أخي المستمع، هذه المادة مكملة لما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وأفضل الشافعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وسوف يسألكم عن كل صغيرة وكبيرة، فالبعض في جنات مكرمون، وآخرون في النار معذبون، ومن الخيرات محرومون، وهناك أناس سيعذبون على قدر أعمالهم السيئة، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. والشافعون يوم القيامة كثير، فتشفع الملائكة والرسل والنبيون والعلماء والشهداء وبعض المؤمنين. واعلموا عباد الله أن الشفاعة أنواع، منها سبعة أنواع خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنوع الثامن عام بين الشافعين. وقد ذكر العلامة المحقق علي بن علي الدمشقي في شرحه للعقيدة الطحاوية، ذكر هذه الأنواع الثمانية فقال: النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. ثم ساق حديث الشفاعة بطوله، والمراد بها الشفاعة في المحشر بأن يقضي الله بين العباد. النوع الثاني أن يشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم لكي يدخلوا الجنة. النوع الثالث أن يشفع في ناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا النار. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها خلافا لما زعمه الخوارج والمعتزلة، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. وهذا النوع الثامن يتكرر من الرسول صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويحمد الله فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، أي في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ثم أخبر جبريل بما قاله محمد والله أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. انظروا عباد الله، انظروا إلى حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تهمه نفسه، تكون له دعوة مستجابة، ولو شاء لدعا بها في الدنيا وتحقق له ما يريد، لكنه أجلها إلى يوم القيامة لأجل أمته وليس لنفسه. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي يوم القيامة كل يقول: نفسي نفسي، الأنبياء وغيرهم، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي. وأما شفاعة المؤمنين يوم القيامة فدليلها ما ورد في الصحيحين أن الناس بعدما يتجاوزون الصراط يقف المؤمنون شافعين لإخوانهم الذين في النار، وأقسم الرسول على ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فيحرم الله صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا، فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، إلى آخر الحديث بطوله مخرج في الصحيحين. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصابة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم في صحيحه. واعلموا عباد الله أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وقد يأتي للمسلم ويمنيه بهذه الأحاديث ويقول افعل المعاصي فسوف تنالك شفاعة الرسول أو شفاعة المؤمنين، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله. وقد ينخدع الشخص بذلك وينجرف في تيار الذنوب والمعاصي حتى يبعد عن الله فيكون من الخاسرين والعياذ بالله. واعلموا عباد الله أن للشفاعة شروطا يجب تحققها حتى ينال الشفاعة، وإذا اختل منها شرط لم يشفع له. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، سواء كان من الملائكة أو النبيين أو من المؤمنين. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل ذكره وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، كما سمعنا في الآية السابقة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. فإذا كان الإنسان تاركا للصلاة مثلا فإن الله لن يرضى عنه ولن تناله الشفاعة. وكذلك قد ينخدع المسلم بأنه سوف يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويفعل الجرائم ويرتكب الذنوب ويترك الواجبات اعتمادا على هذه الشهادة، ويقول إن الإيمان في القلب. فيقال لهذا المسكين الذي خدعه الشيطان إن الإيمان إذا كان في القلب ظهرت آثاره على الجوارح والأفعال والأقوال. والشهادة لوحدها لا تكفي، بل يجب أن تتحقق معها شروط سبعة جمعها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. جاء رجل إلى أحد السلف وقال له أليس الرسول يقول إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى. قال أنا أشهد بذلك، ولا داعي للصلاة والصيام والصدقة. فقال له: إن لكل مفتاح أسنان، وإذا أتيت بمفتاح أدرد، أي لا أسنان له، لم يفتح لك. ويقصد بالأسنان أركان الإسلام، فالشهادة هي مفتاح الجنة، وأسنان المفتاح الصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا. فيا عباد الله، إذا كنت تريد الاستفادة من هذه الشهادة فحقق شروطها، ولا فحقق شروطها، وإلا ستكون شهادة مزورة كشهادة المنافقين. فمن شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، لكنه لو أحدث بعدها أمرا يناقضها لم تقبل منه. ومصداق ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليردن علي أناس من أصيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، وفي بعض الروايات: فيذهب بهم إلى النار، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا لمن بدل بعدي. رواهما البخاري في صحيحه. وهذا دليل صريح على أن من أسلم أو نطق بالشهادتين ثم أحدث أمرا يخالفها فإنه لا تنفعه الشفاعة، بل يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبعد، ويقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. وقد قال الله مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ببقية الأمة؟ فاعملوا عباد الله، اعملوا بأوامر الله، وابتعدوا عما يسخط الله حتى يرضى الله عنكم وتنالوا الشفاعة، واحذروا من سخط الله، فإن الله إذا لم يرض عن العبد لم تنفعه أي شفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والسبب في ذلك أن الله لم يرض عنهم، ولولا ذلك لشفع الرسول لأقرب الناس إليه، لشفع لأمه وأبيه وعمه، وأخرجهم من النار إلى الجنة، لكنهم سيبقون في النار لأن الله لم يرض عنهم. لذلك أن الله لم يرض عنهم، ولولا ذلك لشفع الرسول لأقرب الناس إليه، لشفع لأمه وأبيه وعمه، وأخرجهم من النار إلى الجنة، لكنهم سيبقون في النار لأن الله لم يرض عنهم. فاحذروا عباد الله، احذروا من كيد الشيطان، واسعوا في طاعة الرحمن، لعل الله أن يتوب عليكم ويرحمكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل ذكره: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال جل في علاه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

ليدخله، فيقول رب أعطني ذلك المنزل، فيقول فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله. قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله، فيقول أي رب أعطني ذلك المنزل، فيقول الله عز وجل فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره، قال لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله. قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما الذي هو فيه إليه حلم، فيقول يا رب أعطني ذلك المنزل، فيقول الله جل جلاله فلعلك إن أعطيتك تسأل غيره، قال لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل؟ فيقول رب قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك، فيقول الله عز وجل ألا ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه. قال فيقول الرب عز وجل لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول ألحقني بالناس، فيقول الحق بالناس. قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، وذكر الحديث بطوله، ثم قال قال ابن القيم رحمه الله هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدارقطني رحمهم الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم في صحيحه. والنظر إلى الله في الجنة هي الزيادة التي ذكرها الله في سورة يونس، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيا عباد الله، إذا كنت تريد النجاة من النار ودخول الجنة فعليك بفعل الخيرات، ومن أعظم القربات التي تحجب صاحبها عن النار الصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب وهي حجاب عن النار، كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو أن تتصدقوا بنصف تمرة. وتكون الصدقة فاضلة إذا كانت في وقت الحاجة كفصل الشتاء، وكما تعلمون عباد الله أن إخوانكم في البوسنة والهرسك وفي الصومال يعانون من فصل الشتاء وشدة المعاناة فيه، فتصدقوا عباد الله لعل الله أن يجعل بينكم وبين النار حجابا بهذه الصدقة. نحن ولله الحمد آمنون آكلون شاربون في رغد من العيش والحمد لله، وأعظم شكر لهذه النعمة هي الصدقة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا تبخل يا أخي على إخوانك المحتاجين، فوالله إن ما لك هو الذي تقدمه للآخرة، أما الذي توفره فهو مال وارثك تحاسب عليه أنت ويتنعم به غيرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل أو سعى في خذلان هذا الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في يوغوسلافيا. اللهم عليك بأعدائهم من الصرب النصارى، اللهم دمرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اشدد عليهم وطأتك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين، ومكنهم في الأرض بعدما كانوا مستضعفين بقدرتك وعزك يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المسلمين في الصومال والسودان وفلسطين والفلبين والهند وكشمير ومدغشقر وفطاني وكردستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأنزل على الأرض من بركاتك يا سميع الدعاء. اللهم إنا عبيدك مقصرون في طاعتك، محتاجون إليك، وأنت الغني الحميد، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ نشوان النشوان خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.